أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. نواصل بحول الله وقوته مدرسة منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وصلنا إلى باب من أبواب كتاب الصلاة تحت عنوان أوقات النهي. قال رحمه الله تعالى وطيب ثراه: باب أوقات النهي. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. أو ممكن نرتبها كده، يعني من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، ومن صلاة العصر إلى غروب يعني الشمس، والله تعالى أعلم. بنقول هنا أوقات النهي معناها إيه؟ أوقات النهي معناها الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة فيها، عن صلاة النافلة. الكلام متعلق بصلاة النافلة مش بصلاة الفريضة، لأنه لا نهي عن الفريضة، هي فرض الله عز وجل وحتمه الذي أوجبه على عباده. يبقى أحكام النهي اللي هندرسها دلوقتي تتعلق بصلاة النافلة، صلاة السنة، صلاة التطوع. أما الفريضة أو المنذورة أو المقضية فدي كلها واجبات بره البحث بتاعنا اللي بنتكلم فيه النهاردة. طيب النوافل بقى قسمين، في نوافل مسببة ونوافل غير مسببة. النوافل الغير مسببة يعني إنسان هيصلي ركعتين وخلاص، أصلي ليه؟ بصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. إيه المقصود من الصلاة؟ بصلي تطوع، أتطوع لله عز وجل بنافلة من صلاة. طيب وفي صلوات لها سبب، بتصلي ليه؟ عشان أنا داخل المسجد تبقى تحية المسجد. بتصلي ليه؟ علشان أنا متوضي تبقى صلاة سنة الوضوء. بتصلي ليه؟ بصلي الراتبة القبلية أو البعدية اللي فاتتني. بتصلي ليه؟ بصلي ركعتين توبة، وهكذا. إذن في صلاة النافلة اللي هي مش فريضة ما يكون ذا سبب وما يكون غير ذي سبب. فهنشوف هنا الأدلة اللي وردت في هذا الباب علشان نفهم العلة الجامعة من النهي عن التطوع في هذه الأوقات. عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة محضورة مشهودة، يعني من الشهود اللي هو حضور شهود الملائكة، حتى يستقل الظل بالرمح، يعني الشمس في كبد السماء يستقل الظل بالرمح، ما فيش ظل لا قدام ولا ورا ولا شمال ولا يمين. لو احنا غرزنا رمح في الارض، وده اللي احنا بنعرف بيه احكام الظل والزوال والعصر والظهر. فهنا بيقول: فان الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، تسجر تشعل يعني. فإذا أقبل الفيء، أقبل الفيء يعني رجع الظل. ما هو في أول النهار الظل بيبقى الشمس شرق، والوتد اللي احنا دقينه أو العمود أو الحربة أو الشاخص أو البناء موجود قدامي، الشمس طالعة من جهة الشرق، ادير له فين؟ جهة الغرب. تفضل الشمس تطلع والظل يقرب، الشمس تطلع والظل يقرب، لحد ما تبقى الشمس فوق بالظبط، يبقى الظل تحت رجلين الشخص اللي واقف، الظل يعني مستقل بالرمح، يعني كأن احنا لبسناه هدوم كده، استقل به كأنه كساه من راسه لرجليه، لكن نبص قدام نبص ورا شمال يمين مش لاقيين ظل، ده اسمه استقل الظل بالرمح. وبعد كده يبدأ الظل يتجه جهة الشرق سنة بسنة كده، لأن الشمس بدأت تميل، يعني احنا شفنا طرف ايدي من فوق ومرفقي كده بالظبط، يعني ايدي من فوق تروح يمين، كوعي من تحت او مرفقي يروح شمال، بالعكس اهي شرق وغرب اهي، زي ما السارة بتتحرك، الشمس فوق اهي الظل تحت اهو، هنميل كده الظل هيروح كده كده كده كده كده كده يطول. فادي معنى حتى يقبل الفيء، يقبل الفيء يعني خلاص الظل اللي كان الناحية دي يرجع يروح الناحية الثانية قال ثم أقصر عن الصلاة حين فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى أو حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ده رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا أصلها لا تتحروا لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب ده رواه مسلم في صحيحه طيب يبقى هنا عندنا أوقات النهي بنقول هذا يدلل على ما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى شيخنا السعدي في الكلام اللي احنا شفناه في الكلمتين البساط اللي هم عندنا في المتن بنلاقي الشيخ السعدي رحمه الله بيختار احدى الروايات في مذهب الامام احمد رحمه الله وده انتصارا لاختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وموافقه للامام الشافعي رحمه الله عز وجل يبقى هنقسم النافله لايه لقسمين الى نافله ذات سبب وإلى نافلة غير ذات سبب وحنوجه النهي اللي سمعناه في حديث النبي أقصر عن الصلاة لا تصلوا لا تفعلوا لا صلاة كل ده حنوجهه للصلاة التي لا سبب لها لا اسم لها إما لها اسم في الشرع إما لها سبب في الشرع تمام يبقى هنا النهي عن نفل مخصوص وهو النفل الذي لا قصد له ولا اسم له ولا سبب له تمام يبقى هيصلي ركعتين كده من غير تسمية يبقى الأوقات اللي قسمها الشيخ هنا في الكتاب معانا في منهج السالكين ثلاث أوقات ده وفاقا لمذهب جمهور أهل العلم رحمه الله يبقى عرفنا أن الكلام على صلاة النافلة وأن الكلام هل هي النافلة المطلقة ولا النافلة المسببة وقلنا أنها النافلة المسببة وعرفنا الأوقات بعمومها التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها الوقت الأول قلنا من بعد الفجر حتى تطلع الشمس أو ترتفع قيد الرمح الوقت الثاني حين يستقل الظل بالرمح الوقت الثالث حين تضيف يعني تميل الشمس للغروب طيب لكن هنا هنشوف بقى التفصيل في المسألة أن بعض المذاهب وده مشهور مذهب الحنابلة رحمه الله بيقسم أوقات النهي الخمس أوقات مش ثلاث يعني بيزود وقتين اثنين في طرف النهار وفي آخر النهار يبقى في وقت في أول النهار يتعلق بصلاة الفجر ده قبل طلوع الشمس خالص وفي وقت في آخر النهار وده بيتعلق بصلاة العصر ده قبل غروب الشمس يبقى زود واحد بعد الفجر وزود واحد بعد العصر وبذلك وردت الأدلة أيضا هنا هنقول بيقول من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح طيب من الفجر اللي هو الوقت ولا من الفجر اللي هو الصلاة هنقول دي بقى فيها تفصيلتين من صلاة الفجر نفسه أو من صلاة فجر نفسه يعني أنا اللي صليت في مسجد تاني صلى في جماعة تانية صلت أنا لسه ما صليت شيء يبقى أنا ليه أن أنا أتطوع ما لم أصلي فجر اليوم لنفسي أنا مش سواء كنت إمام أو مأموم أو منفرد يبقى من صلاة فجر نفسه إلى أن تطلع الشمس دي أول إيه أول وقت يبقى لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس خلاص ده الوقت المشهور حتى تطلع الشمس تطلع قد ايه تطلع قيد الرمح خلاص وإذا الجمهور جعلوا الوقت ده من عند صلاة الفجر أو من عند دخول وقت الفجر لحد طلوع الشمس قيد الرمح كده واحد عند الجمهور الوقت الثاني بيقول من صلاة العصر أو من ايه من قيام الشمس احنا هنرتب بقى من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول يعني من قبيل الزوال بدقائق ده الزوال اللي هو انحراف الشمس في كبد السماء يعني حوالي 6-7 دقائق إلى أذان الظهر في هذا الوقت ويسمى بقائم الظهيرة فيقول الشيخ ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول يعني تنحرف جهة الغرب ووضحنا الصورة دي طيب بعد كده الوقت الثالث قال ومن صلاة العصر يعني من أول من صلاة العصر لحد كل الوقت ده حتى تغرب الشمس وبرضو كده الشيخ جعلها وقتا واحدا من العصر لحد غروب الشمس وجعل وقتا واحدا وده وفق للجمهور ودي احدى الروايات في مذهب احمد رحمه الله الادلة طبعا عشان نشوف الموضوع ان التفصيل اوسع من كده هنشوف ادلة وردت في الباب ونسمع الادلة كلها وزي ما العلماء قالوا لنا ان الباب اذا لم تجمع طرقه لم يعلم فقهه عندنا حديث ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح، أو لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يبقى دول وقتين منهي عنهما في حديث واحد. ثم في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه عند مسلم يزيد ثلاث أوقات جديدة، فيقول إيه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، ده ملوش علاقة بصلاة الفجر، تمام؟ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. متتضيف يعني قلنا تميل، وهذا بيبقى من وقت احمرار الشمس كده حتى تغرب ويسقط قرص الشمس بكامله، تمام؟ يبقى هنا الحنابلة رحمه الله تعالى في مشهور المذهب قالوا الثلاث أوقات اللي في حديث عقبة بن عامر دول يعني تشتد فيهم الكراهة، بل هناك رواية في المذهب أنها تحرم صلاة النفل، تحرم صلاة النفل. لكن في حديث أبي سعيد الخدري هيدينا وقتين كمان، يبقى أنا عندي ثلاث أوقات في حديث عقبة بن عامر ووقتين في حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. تعال نجمعهم كده مع بعض. يبقى الوقت الأول من دخول وقت الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وده وقت كراهة، ده وقت كراهة لحديث أبي سعيد: لا صلاة بعد الفجر. في رواية تانية بقول: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين. فهنا هنقول التفصيل بقى. أنا عندي دخل وقت الفجر الصحيح ولسه ما صليتش حاجة خالص، دخل وقت الفجر الصحيح وهصلي السنة الراتبة بس، فده هيدخل معاه حديث لا صلاة بعد الفجر حتى إلا ركعتين، خلاص. وبعدين هصلي الفريضة، يجي الوقت الثاني: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد الرمح. يبقى في وقت من دخول وقت الفجر إلى صلاته بس مسموح لي أصلي ركعتين السنة فقط ولا أصلي النفل المطلق. من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد أو قيد رمح، وده وقت بقى هيبدأ الكراهة تشتد لحد ما تطلع الشمس فعلا ويبدو حاجب الشمس ويبدأ يرتفع، من أول ما قرص الشمس يبدأ يظهر لحد ما يستقل عن الأرض في نظر الناظر في ارتفاع الرمح ده في طول الرجل المعتدل حوالي 180 سنتي كده، تمام، اللي هو تقدير النبي قيد الرمح. وبعد كده أدي كده وقتين خلاص. الوقت الثاني اللي هو وقت الظهر ده وقت واحد. الوقت الثالث اللي هو بعد صلاة عصر نفسه، هو صلى العصر وخلاص ما عندوش حاجة تاني فما يتنفلش إلى أن تصفر الشمس، طالما صلى العصر الفريضة ما يصليش بعدها حاجة. ولذلك احنا لما نيجي نشوف في جدول الرواتب ما بنلاقيش بعد العصر في راتبة ولا نافلة إلا ما كان من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي هيجي في المستثنى بعد كده. من اصفرار الشمس أو غروب الشمس أو احمرار الشمس حتى تغرب، ده بتشتد أوقات النهي، وعند الحنابلة ده بيعدوه وقت من أوقات التحريم. يبقى أنا كده عندي الأوقات صارت خمس أوقات. التحقيق في المسألة إن الراجح اللي هنعتمده إن شاء الله رب العالمين عشان يبقاش كده في زحمة قوي لأن الخلاف في المسائل دي كتير جدا، هنقول إن الخمس أوقات هتحمل على الكراهة. يبقى من فجر دخول الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، من ارتواء الظل بالرمح وقت الظهيرة، من بعد صلاة عصر الإنسان لصلاة نفسه، من اصفرار الشمس إلى الغروب. دي كلها أوقات لا يصلي فيها الإنسان نافلة. وقلنا بقى السؤال الثاني بقى: هل لا يصلي أي نافلة مطلقة ولا بعض الصلوات؟ في خلاف بين أهل العلم من حملهم على النفل عموما سواء كانت مسماة أو غير مسماة، مسببة غير مسببة، ومنهم من حصر لنا هذا الأمر يعني في الصلوات التي لا سبب لها التي لا اسم لها. طب تعالوا نشوف بقى الأدلة اللي فيها استثناءات وصحت فيها أثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. طيب اللي هنا الحديث الأول بيقول لنا حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا من الناس، أو لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت يعني بالكعبة وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هيطوف ويصلي إيه؟ هيطوف ويصلي ركعتين الطواف، فدي سنة معروفة اسمها ركعتين الطواف، سنة مسببة سببها الطواف بالكعبة. وطبعا الناس بتخش الكعبة ارسالا، واحد بيخش الصبح، واحد بيخش بالنهار، واحد بيخش بين الظهر والعصر، واحد بيخش قبل الظهر بشوية، قبل المغرب بشوية، الناس داخلة طالعة على طول في بيت الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي بيقول بقى إذن عام بالصلوات التي تتعلق بالطواف حول الكعبة. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، تمام؟ وهذا قد يصادف وقت نهي أو أوقات نهي كمان. يبقى كده النبي طلع علينا صلاة الطواف أو ركعتين الطواف. بعد كده حديث ثاني، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال ابن رباح: يا بلال حدثني بأرض عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أصلي أو أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، ما كتب لي أن أصلي. وطبعا معلوم أنه هو بيقول ما تطهرت طهورا يعني عن حدث، وحدث الإنسان لا ينضبط قبل الشروق بعد الشروق، قبل الظهر بعد الظهر، قبل العصر قبل الغروب، يحصل في أي وقت. فبلال بيقول إن هي دي يعني أدب تأدب به بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه ما أحدث قط إلا توضأ، وما توضأ قط إلا صلى ركعتين في أي وقت من ساعة أو أي ساعة من ليل أو نهار. فده النبي إقرار منه وداله كمان جائزة وثواب إنه من أهل الجنة. كذلك تحية المسجد، عندنا حديث النبي: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وروى جابر أنه قال: جاء سليك، سليك تصغير سلك يعني، جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، يعني كأنه يخطب يعني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فدخل سليك فقعد قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما، قم فاركعهما، تمام كده. ثم أضاف النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يتعلق بين الحكم العام لكل الناس مش لسليك الغطفاني، لأن بعض الناس يقول لك سليك كان داخل وهدومه مقطعة وكلام من ده، والنبي أراد أن الناس تشوفه يعني وحالته صعبة ويتصدقوا عليه. لا، النبي بعد ما قال الكلمتين دول وصلى سليك رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. كذلك من جملة السنن أو النوافل اللي احنا هنستثنيها من النهي، يعني مش هيبقى منهي عنها، يعني اللي احنا بنستثنيها من النهي، صلاة الكسوف على اعتبار أنها سنة، وده مذهب جماهير أئمة الإسلام. فله أن يصلي الكسوف يعني قبل الظهر لو كان الوقت مناسب قبل الظهر ولو صادف وقت نهي. كذلك المقضية، المقضية أنا بقضي صلاة فريضة طبعا دي واجبة، أو بقضي راتبة، أو بقضي راتبة، تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الظهر ركعتين، فجاء وفد فشغله صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر بعد العصر، يعني ما لقاش وقت خالص يصلي في الركعتين دول لانشغاله بأمور المسلمين ووفود المقبلين على دولة الإسلام، قال لما العصر صلى وصلى الفريضة بتاعت العصر وبعدين الوقت بدأ يبقى فيه متسع، فصلى النبي ركعتي الظهر البعدية قضاء بعد صلاة العصر. ثم أثبت النبي عمله على ذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. وبرضو عندي ركعتين التوبة، نبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. فطبعا الإنسان مش هيذنب على الساعة بقى، يعني وقت ما الذنب يبتلى به الإنسان يعني يشرع له وجوبا التوبة على الفور، لأن التوبة واجبة على الفور، ويشرع له استحبابا أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين فإنها كفارة لما فعل من ذنب بحول الله وقوته. يبقى احنا كده تصورنا موضوع أوقات النهي باختصار، وعرفنا أنها ثلاثة عند الجمهور، خمسة عند الحنابلة، وإن سواء خمسة أو ثلاثة احنا هنعتمد القول بأنها مكروهة فقط. يعني ايه مكروهة؟ يعني لو واحد ساب كل اللي قلناه ده وصلى ركعتين في أوقات النهي حرام؟ لا مش حرام، لكنه لا ثواب له فيها لأنه خالف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الباب اللي بعد كده هنتكلم في أحكام صلاة الجماعة والإمامة، وطبعا بقى المشاكل اللي بتكتر في هذا الباب إن شاء الله نشوفها باختصار وبوضوح. الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى بيقول لنا: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وده متفق عليه. وأقل الجماعة إمام ومأموم، أقل الجماعة إمام ومأموم، وكلما كان عدد المصلين يعني كلما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وعن أبي هريرة مرفوعا قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ده رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ببين يعني أحكام صلاة الجماعة: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم في الصحيح. قال الشيخ رحمه الله: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول فالأول، ومن صلى فذا يعني لوحده منفرد، ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفي الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. طيب، هنا الشيخ بيقول لنا: باب صلاة الجماعة والإمامة، ودي من شعائر الإسلام العظيمة التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من يعني المنتسبين إلى القبلة. يعني صلاة الجماعة دي شعار أهل السنة والجماعة. دائما بنجد غلاة التكفير وغلاة التبديع والتفسيق يهجرون مساجد المسلمين ولا يصلون مع الناس، وده من حظ الشيطان فيهم، ده حظ الشيطان منه. الشيطان يفضل يعني ينزغ في قلب الإنسان حد ما ينقم على المجتمعات ويبدأ يكفر الناس ويبدعهم، ومساجدهم تبقى مساجد ضرار وضلال وانحراف، ويقعد يصلي لوحده في مصلية على الترعة، ولا يصلي في بيته، ولا يخش المسجد في غير وقت الصلاة علشان يصلي في المكان ده لو صلى في المسجد يعني. فبنقول هذا عمل يحبه الله ورسوله، هذا عمل اتخذه أهل السنة الذين هم أهل السنة شعارا لهم. هنا الشيخ بيقول لنا بقى الاختيار اللي هو على الراجح، وده مما نافع عنه يعني المحققون، أن صلاة الجماعة فرض للصلوات الخمس حضرا وسفرا. يبقى الصبح الظهر العصر المغرب العشاء كصلاة هي فرض في حد ذاتها، وفرض علي أن أنا أصليها في جماعة. أنا عندي حاجتين اتنين: أن أؤدي الصلوات الخمس وهذه فروض لا نزاع فيها، وأن أصليها في جماعة وجوبا مش استحبابا ولا حاجة، وده الراجح من كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل. في علماء قالوا أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ومنهم من قال إنها شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، ودي رواية مذهب الإمام أحمد ومذهب الظاهرية. ومنهم من قال هي واجبة على الكفاية، يعني كل بلد يبقى فيها شوية كده يصلوا جماعة وكفاية الباقي كل واحد يصلي في مكانه. ومنهم من قال هي فرض عين على الرجال الأصحاء المقيمين، وده مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهويه ومن وافقه من أئمة الحديث حتى في أتباع المذاهب الأخرى زي ابن خزيمة مثلا في الشافعية ونحو ذلك. الشيخ بيقول هنا يبقى هي واجبة على مين بقى؟ صلاة الجماعة فرض على مين؟ على النساء؟ على الأطفال؟ لا، بيقول على الرجال حضرا يعني في بلادهم محل إقامتهم، وسفرا حتى هم مسافرين يصلوا جماعة تاني، وده مشهور المذهب أيضا. يقول فليست واجبة على النساء وإنما تجب على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لحنا فتحنا به الكلام، بيقول قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. تمام. وابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى. طبعا سنن الهدى مش معناها مستحبات، سنن الهدى هنا معناها شرائعه، شرائع الهدى شرائع الإسلام. فإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. مش ممكن ده ينقال في مستحب؟ مش ممكن ده ينقال في أمر مستحب؟ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا، ابن مسعود لسه بيتكلم عن جيل الصحابة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، بيتسند يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقد قال الله عز وجل في شأن صلاة الحرب وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. تمام. فهذا أمر على ظاهره وهو الإيجاب أن يصلي المسلمون في جماعتهم جماعة حتى في وقت الحرب ووقت نزول العدو والمسايفة وهذه الأشياء. فكيف بمن كان في حال الأمن والسلم؟ كيف بمن كان في حال الأمن والسلم؟ طيب هنا يبقى احنا شفنا بعض الأدلة اللي بيستدل بها العلماء على وجوب صلاة الرجل في جماعة حضرا وسفرا. ليه بنقول سفرا؟ لأن النبي ما سفر سفرا وصلى بنفسه أبدا، ولا حتى ساب الصحابة يصلون أرسالا ولا أوزاعا، بل في أي طريق أخذه في سلم في حرب في معاهدات في أي يعني سبيل من سبل سفره صلى الله عليه وسلم بنجد النبي يقيم الصلاة ويأمر مؤذن يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي بالصحابة إماما ويجهر في الجهرية ويسر في السرية على صورة الصلاة اللي في المساجد لا تفترق إلا في القصر فقط في عدد الركعات. الشيخ كده بيقول لنا بعد كده وأقلها مأموم إمام ومأموم، يعني ده سؤال أقل ما تنعقد به الجماعة. قال لقول النبي لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما أو فليؤذن لكم أحدكما وليأمكما وليأمكما أكبركما، فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، وكان اثنين عملك ابن الحويرث وصديق له أو أخ له في الإسلام. وأما النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة مرة وابن مسعود مرة وابن عباس مرة، قال وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. جبت الكلام ده منين؟ يعني كل ما كان العدد كتير ده أرضى لله. عندنا حديث أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ده رواه أبو داود والنسائي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وطيب الثراء. وأيضا حديث ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع، إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع. وده حديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة. وعنه أيضا أن رسول الله قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ اللي هو الفرد يعني ب27 درجة. طبعا ترجمة العلماء اللي معنى كلمة 27 درجة دي أقوال كتيرة جدا تتجاوز 10 مذاهب لأهل العلم، وأشبه أنها تضاعف في الأجر على صلاة الإنسان لنفسه ب27 ضعفا. وبرضه في الحديث اللي هو ذكره الشيخ بيقول بقى يعني بيوضح لنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم، فصلي معهم فإنها لكم نافلة. يعني علشان أهمية الصلاة في الجماعة وعشان اجتماع المسلمين على كلمة سواء، وده يعتبر تمرين عملي، يعني ده برنامج تدريبي 5 مرات في اليوم، دورة مدى الحياة، ان المسلم يبقى انسان اجتماعي، ان المسلم يقيم دين الله عز وجل في جماعة، فيبقى الانسان بقى ميبقاش كده يتبع سنة الشيطان وماشي لوحده كده، فانما يأكل الذئب من الغنم القاسية او القاسية. فهنا بنقول لما انا اتعلم بقى من صلاة الجماعة ان انا دايما في امام في صف اول وصف تاني، وفي اذان وفي اقامة وفي محل اجتماع وفي بروتوكول الاجتماع. لو عايز اتعلم الادارة ادرس صلاة الجماعة، لو عايز اتعلم سلوكيات الادب العمل الجماعي ادرس صلاة الجماعة، عندي البرنامج اللي النبي ورثه للامة صلوات الله عليه بيقول لك اهو واقع. المسلمين عربا وعجما، حضرا وبدوا، يعني عوام ومتعلمين، شيوخ كبار وجهال صغار واطفال ومميزين ونساء، فاهمين المسائل دي؟ دين تورثناه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيبقى عجيب جدا من انسان طول عمره بيصلي في جماعه ونتكلم عن احنا عايزين نقيم دعوه الله سبحانه وتعالى وعايزين نبلغ خدمه الحق الى الخلق ونخرج اجيال يحملون يعني امانه الاسلام ونربي نسائنا واولادنا ورجالنا وشيوخنا وحضارنا وبوادينا على الاسلام. كل واحد شغل لوحده، كل واحد اللي في دماغه حاجه يعملها، يبقى احنا ما استفدناش حاجه خالص من صلاه الجماعه التي ربانا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنطرح مساله كمان، انا دلوقتي جاي متاخر وصلاه الجماعه قائمه، امتى اصلي معاهم؟ يبقى انا كده لحقت الجماعه. السؤال بما تدرك الجماعه؟ نتكلمنا في باب المواقيت ان الادراكات جميعها تدرك بركعه كامله على ارجح الاقوال، ودي روايه في مذهب الامام احمد ومذهب الامام مالك رحمه الله تعالى على نفس هذا الكلام، وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فتدرك الجماعه بركعة كاملة، يعني هيبقى المصلي أخذ أحكام المأمومين في صلاة الجماعة، تترتب عليه الأحكام اللي بتلزم المأمومين في صلاة الجماعة لما يبقى أدرك ركعة وإحنا وإنت طالع كده ركعة فما زاد. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. تمام، وده مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة إن إدراك الركعة فما زاد بل يكاد يكون إجماع، يعني يكون كده أدرك الجماعة. لكن في نزاع تاني بقى، في نزاع تاني بين أهل العلم، إن هو لو أدرك أقل من ركعة، يعني دخل لقى الناس بيتشهدوا في التشهد الأخير، دي مش ركعة، دخل لقى الإمام والمأمومين ساجدين في السجود الأخير أو قبل الأخير أو لحقهم بين السجدتين أو في سمع الله لمن حمده في آخر ركعة، كده ما لحقش ركعة، يبقى كده فاتوا الأربع إيه؟ الأربع ركعات. كده هو من أهل صلاة الجماعة الذين تلزمهم أحكام صلاة الجماعة الامام الشافعي رحمه الله تعالى والامام ابو حنيفه ومشهور مذهب الامام احمد، قال له كده تدرك الجماعه، يبقى هيدرك الجماعه لو بتكبيره، الامام بيسلم وانا بقعد، فلحقت معايا دوك بس تكبيره والامام سلم، قمت واقف يصلي الصلاه كلها تاني. جمهور الائمه الثلاثه قالوا لا ده كده صلى جماعه. لكن الاشبه والاصح في المساله، والخلاف طويل قوي وبرده سائغ معتبر ما نمسكش في بعض ونعمل مشاكل كتير، بنقول ان لما يدرك ركعه فما زاد كده بليء احكام صلاه الجماعه. اصل هيترتب عليها ايه؟ انا راجل مسافر ودخلت مسجد من مساجد المسلمين لقيت الجماعه قائمه، دخلت معهم في اول الصلاه في نصها في اواخرها لحقت ركعه فما زاد، كده انا زيهم، هتم الصلاه، هتم الصلاه وجوبا باتفاق الائمه الاربعه واصحابهم. طيب ايه تاني؟ هنقول دلوقتي واحد دخل الجمعة أدرك ركعة فما زاد، خلاص يبقى أنت من أهل صلاة الجمعة، من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، وده اتفاق الأئمة الأربعة بل يكاد يكون إجماعا لا يختلف فيه. طيب كمان احنا قلنا في أوقات الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض أدركت ركعة فما زاد، يبقى هيحصل إيه؟ برضو هيبقى يجب عليها أنها بعد الغسل وستر نفسها بثياب الصلاة الصحيحة الحجاب الشرعي، يبقى هيجب عليها أنها تصلي فريضة الوقت كاملة. طيب في المذهب اللي احنا اخترناه بقى ان هو الصلاة تدرك بايه؟ تدرك بركعة مش اقل من كده. يبقى انا دخلت المسجد ولقيت الامام قاعد بيتشهد، لقيت الامام ساجد، لقيت الامام في الرفع من الركوع الاخير، يعني لحقت سمع الله لمن حمده بتاع الركعة الاخيرة، انا هعمل ايه؟ انا كده ما لحقتش ولا ركعة، يبقى انا كده مش مأموم، فلي ان ايه؟ ان اصلي كصلاة المنفرد ركعتين بس كده، يبقى انا ليا ان انا الايه القصر في الصلاه. وعلى مذهب الجمهور يبقى يلزمني الاتمام 4 ركعات. اذا ظهر الفرق بين مذهب الامام مالك وروايه احمد وبين مذهب الجمهور فيما تدرك به الجماعه. وطبعا الانسان لما بيصلي الصلاه بالصوره اللي احنا شفناها دي، يعني ادرك ركعه فما زاد في الايه في الجمعه بيضيف اليها اخرى، ادرك ركعه فما زاد في الرباعيه هيتمها رباعيه في السفر خلف الامام، وان لم يدركها يصلي قصرا، وطبعا ثوابه محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. هنا بقى ثواب عظيم جدا، يعني في حديث سعيد بن المسيب رحمه الله بيقول قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال الرجل الأنصاري صحابي يعني إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وصلى لنفسه بعضا كان كذلك، نفس الثواب، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة يعني لنفسه كان كذلك. ده ثواب الايه اللي هو المحافظ بقى، محافظ على صلاة الجماعة، يعني الانسان خلاص من اهل صلاة الجماعة وهو حريص على 27 صلاة، راح لقى الناس طالعين من المسجد وهو مش مقصر، يعني حصل له عذر من اعذار، هو داخل المسجد والناس كلهم طالعين مش ولا حد بيصلي، فرصة الصلاة خلاص هيصلي لنفسه، طب وبعدين خلاص كده زيه زي الناس اللي صلى معاهم، يعني لا ينقص ذلك من ثوابه شيء. طيب هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم في أحكام صلاة الإمامة، فقال عن أبي هريرة مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. دي بقى أخلاقيات المديرين مع المدير، يعني إزاي نبقى نتأدب مع من يدير عملا حتى لو دنيوي، يعني حتى لو في شركة في مستشفى في تجارة في زراعة، في إنسان قدمناه ليدير المشهد خلاص تسمع نتأدب معه. فشوف هنا الإمامة بتعلمنا أدب أدب توقير الكبير وأدب توقير من قدمناه في إدارة عمل دنيوي أو أخروي. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ده رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. ده كله إيه المقصود منه؟ في بيان اهتمام أو بيان أهمية ائتمام المأموم بإمامه وعدم تجاوزه أو تعديه في حقه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بقى عندنا مسألة اللي هي إذا صلى قاعدا، إحنا كمان نعمل إيه؟ بيقول صلوا قعودا أجمعون. هذا موضع اختلف العلماء فيه رحمهم الله. الجمهور قالوا لا، كلام ده كان في الأول ونسخه النبي صلى الله عليه وسلم بآخر فعليه، وكانوا يأخذون بالآخر فالآخر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه آخر فعليه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في مرضه والصحابة صلوا قياما فلم ينكر عليهم، لكن التحقيق في المسألة وده مشهور مذهب الإمام أحمد أنه يشرع وجوبا أو استحبابا بقى على تفصيل عند الأئمة في المسألة، إن هو المأمومين وإن كانوا مستطيعين قادرين لا علة بهم ولا عذر وصلى إمامهم قاعدا إن هم كمان يصلوا قعودا، بس في شروط، في شروط. الاول يبقى ده من مفردات الامام احمد رحمه الله تعالى، يعني لا الشافعي معانا في الكلام ده، ولا ابو حنيفه، ولا مالك، ولا الجمهور. يبقى دي روايه في مذهب احمد وهي المشهوره، ان المامومين هيصلوا خلف الامام قعودا، بس في شروط. الشرط الاول ان يكون الامام راتبا، الشرط الثاني ان يكون العذر عارضا بس. يبقى لو الامام اللي تقدم وصلى بالناس ما هواش راتب، يعني واحد معدي ضيف جاي يقول محاضره، جاي راجل كباره عندنا، راجل من اهل العلم معدي عندنا في الشارع حضر صلاتنا، قدمناه يصلي وهو راجل هيصلي صلاه ويروح، وكان من اصحاب الاعذار فصلى قاعدا، لا مش المساله بتاعتنا دي، يصلي قاعد هو لوحده مالناش دعوه بيه، احنا نصلي قياما. طيب الصوره الثانيه، الراجل امام الحي وامام المسجد اللي احنا بنصليش الا لما بيجي، وهو اللي يقول اقيم الصلاه، هو اللي يقول ارحنا بها يا فلان الى اخره، واصابه عذر دائم، يعني ربنا عافينا المسلمين، قطعت رجله، شله، اصيب في العمود الفقري، خلاص مش هقف تاني بعد كده، هيصلي قاعد على طول. في الصوره دي نصلي وراه قعودا برضه؟ لا. امال ايه؟ احنا قلنا شرطين اثنين، لابد ان يكون العذر عارضا وان يكون الامام راتبا. يبقى الصوره جبتوها منين؟ بنقول دلوقتي القصه حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو امام المسلمين، امام الدنيا، امام الاولين والاخرين، وهو كان راتب طبعا، لا يصلي احد الا باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب جبتوا العذر العارض منين؟ ايوه، ما هو النبي كان سليم البنيه صلوات الله عليه، وفي مره في مشوار بالحصان بتاعه سقط من على ظهر الفرس فجحش جنبه اتجلط، اتجرح صلى الله عليه وسلم، وطبعا الجرح لما بيبدا يلم ويقشر بيبقى الجلد شادد كده، لو الانسان فرد طوله قعد وقف جرح تاني، فالنبي بقى يصلي وهو قاعد علشان الجرح يلتئم صلى الله عليه وسلم، ويومين وراحوا لحالهم وخلاص، والنبي بدا يصلي قائما بعد كده. يبقى هنا هنقول علشان نقيم سنه الصلاه قعودا خلف الامام لابد من شرطين، ان يكون الامام راتبا وان يكون العذر عارضا. طب علشان ايه؟ ليه القيدين دول؟ قال لك ايوه، بس دي رخصه، كون ان انا اكون قادر على القيام اللي هو ركن باجماع المسلمين وقوموا لله قانتين، وبعدين ما امشي يبقى انا مش من اهل القيام، اسقط هذا الفرض عن نفسي، دي رخصه، والرخصه ما كان على خلاف الاصل، ما هو الاصل ان انا اصلي وانا واقف، صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. طب انا خلاص عايز اخد الرخصه ان انا اصلي قاعدا وانا مش معذور، في الصوره بقى بتاعت ان الامام بتاعي راتب وان العذر بتاعه عارض، يبقى كده ترخصت في ترك القيام. طيب الحاجه الثانيه بنقول شرط الرخصه الا تعود على الاصل بالبطلان، ودي قاعده اصوليه، قاعده فقهيه، شرط الرخصه الا تعود على الاصل بالبطلان. ايه الاصل؟ وقوموا لله قانتين. ايه الاصل؟ صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. طب ايه علاقة ان الرخصة تقول او تعود على اصل الصلاة اللي هو القيام بالبطلان؟ ايوة، ما هو احنا لو كل انسان دخل عنده عذر وقعدنا وراه مش هنقف ابدا، لان ده احتمال ان ممكن يجي لنا 100 واحد في الايه في الشهر، كل شوية واحد مسجد جنب مستشفى، وكل اللي بيتعالجوا فيها ناس محترمين ومن اهل العلم ومن حافظة القرآن وحملة السنة، وطبعا كل ما يخش تفضل يا فضيلة الشيخ، يصلي قاعد، ناس يقعدوا، يجي في العصر يصلي قاعد، واحد تاني، واحد تالت، واحد رابع، واحد خامس، يبقى كل اللي يخش يقعد وخلاص، يبقى المسجد ده مسجد القاعدين كده، ناس بتصلي قاعدين على طول، كده سقط ركن الصلاة وعادت الرخصة على الأصل بالبطلان، تبقى مش رخصة. نفس المسألة، طب الإمام راتب ومحدش بيصلي إلا هو، بس بقى أشل، صبح ظهر عصر مغرب عيشة جمعة عيد جماعة هو بيصلي وقاعد، كده عادت الرخصة على الأصل بالبطلان. فده من فقه السادة الحنابلة رحمه الله تعالى، أنهم وضعوا الشرطين اللي معانا دول. طيب هنا بيقول بقى الشيخ، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، دي يعني إيه؟ صلاحيات المدير، عشان انسان يتقدم ويتصدر المشهد ويبقى في قبلة المصلين، او يبقى هو الانسان الذي لا يركعون حتى يركع، ولا يسجدون حتى يسجد، ولا يخرجون من صلاتهم حتى يخرج، مين ده؟ ايه صلاحيات الرجل ده؟ يا ام الرجل القوم اقرأهم لكتاب الله. طيب ممكن كلهم قرأ حفاظ او قراء حفاظ، فان كانوا في القراءة سواء، يعني متساوين، فاعلمهم بالسنة، والمقصود السنة فقه الشريعة، الحلال والحرام، خاصة احكام الصلاة. طيب كلهم ما شاء الله خريجي معهد واحد وكلهم جايبين 100 من 100 شكل بعض، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وطبعا ده مش موجود دلوقتي، احنا هنولد مسلمين والحمد لله، محدش بيهاجر، كلها بلاد إسلام، هنروح فين؟ كان على عهد النبي في واحد بيسبق النبي، بيسبق عند النبي ابن زميله، يعني صحابي راح والتاني جه بعديه بيومين بثلاثه، اللي سبق ده يعني ايه؟ لا يساوي الله بين عبد اسرع اليه وعبد ابطا عنه. طب مهاجرين مع بعض في رحله واحده، فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سنا. نشوف الكبير بقى ونتأمل نتأدب بأدب تكبير الكبير ده مع استواء الايه الباقي. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني بيته مسجده محل عمله شركته، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته اللي هي فرشته يعني وكراسي ونحو هذه الأشياء إلا بإذنه. طيب يبقى احنا عندنا هنا عشان نشوف بقى ترتيب الناس، إذا اجتمع الأقرأ والأفقه مع بعض فهو المقدم بإجماع أهل العلم. إنسان هو أقرأ الموجودين وأفقه الموجودين، ده يقدم بإجماع أهل العلم، تمام؟ لكنهم اختلفوا إذا انفردت إحدى الصفتين، يعني هو رجل فقيه بيسموه أعجمي. فقيه أعجمي إزاي؟ يعني رجل مثلا من أهل الفقه والشريعة وطالب علم جميل جدا من بلاد أوروبا، من بلاد آسيا، من بلاد إفريقيا، مش عربي، تمام؟ وما شاء الله في الفقه عليه، يعني يشرح للناس الفقه ويوضح لهم الموضوع. فهنا ده اسمه فقيه أعجمي، بس ما نقصدش بأعجمي يعني من بلاد بره، الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولا هو يعني من سليل الكسائي والفراء، يعني هو ما بيعرفش يقرا الفاتحة كويس، ليس حسن القراءة، ألكن، بيقرأ زي الخواجات كده، يعني الفتحة بتاعته مش فتحة خالص، ده اسمه أعجمي في لغة الايه الفقهاء. يعني إذا انفرد فقيه أعجمي أو قارئ غير فقيه، مين اللي يقدم؟ ده موضع إشكال ويعني إيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله عز وجل، تمام؟ طيب يبقى هنا بنقول إن في خلاف، فمن قال يقدم القارئ أخذ بظاهر الحديث، وهذا مذهب الجمهور، يؤم الناس أقرأهم. ومن قال يقدم الأفقه جملة لأنه لا يحتاج إلا إلى فقه، أو يقدم الأفقه جملة لأنه يحتاج إلى فقهه أكثر مما يحتاج إلى قراءته، تمام؟ إن كان يحسن الفاتحة فهو الأولى بالإمامة، وهذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فما كان عمر أقرأ من أبي بن كعب، ولا كان أقرأ من ابن مسعود، ولا أقرأ من زيد بن ثابت، وكان عمر هو الذي أم الناس، إنه أفقه من من الجميع، تمام؟ وكذلك السنة العملية يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فبنقول دلوقتي يبقى الأشبه، والمسألة خلاف سائغ برضو محترم، ان احنا نقدم الأفقه بأحكام الصلاة. ليه؟ عشان هو يحلل المشاكل. وهنا لما يحصل كركبة في الركعات، يحصل نسجد قبل الركوع ولا بعد، يعلينا سجدة ولا عملناش، الصلاة صحيحة ولا باطلة، اعمل ايه يا عم الشيخ؟ مش هيسمع لي ربع ولا ربعين، هيديني فتوى، هيجاوبني. يبقى مين اللي يقدم؟ اللي يقدم الله أعلى وأعلم بالصواب الأفقه، خاصة إن كان يحسن قراءة الفاتحة. انما ممكن نقول بقى الاقرأ لو ما فيش حد بيقرا الفاتحة الا هو، لا يبقى طبعا ما فيهاش كلام، دي لان ده ركن الصلاة يعني. بعد كده بقول وينبغي ان يقدم او ان يتقدم الامام، ان الامام يبقى قدام الناس منفرد لوحده كده، وبعدين يقف وراه صفوفا كما هو معهود صلاة المسلمين في مساجدهم. طيب ينبغي ان يتقدم الامام، خلاص؟ فهنا بنقول تحرم إمامة المرأة للرجال، وده يكاد يكون إجماع لأهل العلم رحمهم الله تعالى، سواء في جمعة أو في جماعة. وتحرم أيضا إمامة المحدث للمتوضئين، تمام كده؟ خاصة إن كان قادرا على الوضوء ذاكرا لحدثه، تمام؟ وتحرم إمامة الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لمن هو قارئ لها. وتحرم إمامة العاجز عن القيام ديمة، تمام؟ اللي هو برضو هنا ايه واحد قعيدة يصلي بالناس ليه؟ وتحرم إمامة الفاسق المبتدع المجاهر بفسقه وبغيه، تمام؟ ده احنا بنقول تحرم إمامته، يعني ما ينفعش نخليه إمام. إنما لو أي حد من دول صلى بالفعل، وخصوصا ما لم يكن امرأة برجل، الصلاة صحيحة، لأن من صلى صلاته بنفسه، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، كما قرره الشوكاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. يبقى الإمام هيتقدم، وبعد كده يتراص المأمومون، لحديث أنس أن رسول الله قال أتموا الصف الأول فالأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. وبعدين هنرتب الناس ازاي بقى المأمومين؟ هيقف الحفظة والفقهاء وطلبة العلم في الصفوف الأول، ليه؟ هيبقوا نواب بقى، هيبقى عندنا رئيس مجلس إدارة وعندنا بقية فريق الإدارة، يعني عشان لو أي إشكال حصل في الموضوع هم اللي يتقدموا، ما جيبش بقى الناس اللي هم الإيه الإدارة واقفة في الصف الأخراني ورا هناك خالص بيديروا صلاة الجماعة بالريموت كنترول، لا في أرض الحدث اشتغل أنت، يبقى أنت ورا الراجل الثاني يبقى الثاني، الراجل الثالث يبقى الثالث، نرتب صفوف المسلمين متوارثة من عهد النبي على هذه الطريقة، وأن يتراص المأمومون وأن يكملوا الصف الأول فالأول. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اختيارات لياليني منكم أولو الأحلام والنهى، ما تجيبش عيال الصغيرين وقفهم في الصف الأول، لك إيه ما صلاته صحيحة، أيوة صلاته صحيحة بس أفعالنا إحنا غير صحيحة، إزاي البالغين الكبار يقفوا ورا في أخريات الصفوف ويتصدر مشهد المسلمين في أعظم فريضة فرضها الله عز وجل بعد الشهادتين، أولاد الصغيرين واقفين في الصفوف الأولى، ده ما يليقش أبدا. طب الحل إيه؟ أجي في الصف الأول أشد الواد أرميه برا؟ لا أجي أنا بدري. الحل انا راجل يبقى انا اتعامل معامله الرجال، انا اعمر بيوت الله، انما يعمر انما ايه انما يعمر ايه انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال، رجال مش عيال، يبقى الصفوف الاولى صفوف الرجال ده بالاصاله. طيب ما حصلش المسجد الرجال اللي موجودون 3 4 وبقيه اللي في المسجد اولاد صغيرين، هنوقف بقى الرجاله في نص صف ونخلي الاولاد ورا؟ لا نتمم الصف، نتمم الصف، يعني اذا لم ياتي من البالغين في وقت اقامه الصلاه ما يتم الصف كاملا يبقى هنكمل الصف بمن دون البلوغ مثلا، ممن راهق البلوغ او تحت سن البلوغ او سن التمييز مثلا. ومن السنن المؤكده ان هو يتراص الصف، الصف يبقى معدول كده ومستقيم، والامام يهتم بتسويه الصفوف، مش يخش الصلاه وشه للقبله ظهره مستوي بظهرك ولا تبص للناس تساويهم. عمر كان يتخلل الصفوف رضي الله تعالى عنه وارضاه الى ان كثر الناس فوظف رجلا يسوي الصفوف، ده شغلته كده في المسجد، يبقى عندنا في امام وفيه خطيب وعندنا فيه مؤذن وعندنا فيه مصلين وعندنا رجل وظيفته يتخلل الصفوف يسدد ويدي لعمر اشاره خش في الصلاه خلاص كده كله تمام يروح كله مصلي. اهتمام بناء، عشان كده كان المسجد هناك بيخرج ناس فاهمه منهجها وفاهمه دعوتها، تمام؟ والنبي كان بيقول لنا في التسويه اسوي ازاي؟ حاذوا بين مناكبكم، يعني الكتف في الكتف. طب الرجلين من تحت، ماشي، يعني الرجل تبقى لمسه الرجل وفي متنفس خفيف الامر سهل، انما لازم كعب الرجل في كعب الرجل ونزق في بعض ونزهق بعض، هذا ليس من الفقه. تقول لي اثر انس رضي الله تعالى عنها وارضاه، فكان احدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه، والله جمهور الفقهاء وأئمة الفتاوى عارفين الأثر وشافوه مليون مرة، لكنهم هجروا هذا الأمر لما فيه من المبالغة يعني، وليست هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول حاذوا بين المناكب والأقدام، يبقى الكتف أصلا، ويقول حاذوا بالمناكب بالأعناق والركب، ها التاني يروح بعد ركبتين عن بعض عشان يلمس ركبة التاني، لا الركبة في حذاء في على خطها يعني، وإلا في الأعناق هتسوي الأعناق هتحط رقبتك على رقبته يعني عشان يحاذي بالأعناق، ويقصد إن أنا أبص كده في الطرف الصف أشوف رقبة واحدة بس لحد ورا ولا حد قدام، أبص عند الركب كأن واحد هو اللي واقف كله بحذاء بعضه، مش معنى إن الركب لازقة ببعضها والأعناق لازقة ببعضها كلام مش صحيح. ومن صلى فذا، دي مسألة بقى، ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وده الشيخ رحمه الله تعالى يعني جمع لنا شروط المسألة، كلام جميل وكلام منضبط. من صلى فذا يعني مفرد، ركعة يعني كاملة خلف الصف والصف متقدم وفيه فرجة، لغير عذر أتم أعاد الصلاة، يعيد الصلاة تاني. وده برضو مسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني لا مالك بيقول كده ولا الشافعي بيقول كده ولا أبو حنيفة بيقول كده، لكن برضو الراجح عندنا مذهب أحمد الأدلة بتؤيده، تمام؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث وابصة، إن رسول الله رأى رجلا يصلي أعوذ بالله خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وطبعا في روايات كثيرة لا صلاة لمنفرد خلف الصف. تعال نشوف شروط الموضوع ده عند السادة الحنابلة اللي قالوا بالحكم ده، علشان الشروط دي لابد من اجتماعها جميعا، لازم كل الشروط دي يبقى مجموعة في سورة المسألة عشان أقول إن فلان اللي صلى لوحده ده صلاته باطلة. أن يكون المصلي عالما بذلك. طب لو راجل مسكين على قد حاله مش فاهم وداخل يصلي وراح واقف في جنب كده لوحده صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. أن يكون عامدا، يعني لا جاهلا ولا ناسيا ولا غاهلا ولا معذورا، تمام. طب لو كان عارف ونسي صلاته صحيحة، تمام كده. أن يكون ذلك بغير عذر من مرض أو خشية مرض، زي إيه مثلا؟ إحنا في الجو متقلب أهو، الإمام صحته مساعداه فمشغل المراوح على الآخر، راجل مسكين حالته ضعفة، انا كده دخل في الصف فاضل حتة في الصف، لقى نفسه تحت مروحة بالظبط، ما يستحملش الكلام ده، قام راجع ورا لوحده وعمل صف جديد في حتة ديرة كده بعيدة عن المراوح، وصلى الصلاة من اولها لاخرها الصف المقدم في مكان لثلاثة اربعة، لكن تحت مروحة هيتضرر، يبقى لا ضرر ولا ضرر. مش هي دي مسألتنا، يصلي لوحده منفرد والصلاة صحيحة، تمام. ان يصلي مع هذه الشروط ركعة كاملة، يبقى عامد عالم من غير عذر، ودخل في اخر الصف لوحده والصف اللي قدامه في مكان فارغ وهو ما سدش الثغره دي ولا الفرجه دي، وصلى كبر، ركع مع الامام، رفع مع الامام، جه يسجد راح واحد جاي لحقه وقف جنبه، خلاص خلصت. يبقى لابد ان تكون، ان يكون المصلي عالما، ان يكون عامدا بغير عذر، ان يصلي ركعه كاملة، أن يكون في الصف المقدم فرجة، يعني في مكان فاضي وما فيش حاجة تمنعه يصلي في المكان ده، وركب دماغه وصلى لوحده ورا وعارف الحكم، لا كده صلاتك باطلة. طيب لو الصف كامل خالص وما فيش أي مكان، أنا أقف لوحدي ولا شد حد أطلعه من الصف، لا يجوز. النبي يقول من قطع صفا قطعه الله، من قطع صفا، يعني الراجل طالع من بيته وبيحرص على الصف المقدم وانت جاي متاخر تشده جرجره من قفاته وقف ورا، لا طبعا ده ما يصحش. طب لو حد شدني، لا خلاص بقى معلش، اذا عز اخاك فهن، يعني هيشدني وانا اقول له لا، او هنمسك في بعض بقى في الاخر، مش فاهم هو جاي بقى صاحبك مش عايز يصلي منفرد وهيجيب راجل جرجره من الصف وقف ورا، معلش خلي بالك طويل وترفق انت بيه ورجع، معلش ما يجراش حاجه، رجوعك من صف لصف تاني يعني فاتتك الفضيله، ولو انت طولت معاه ممكن تفوتك الفريضه كلها، تبوظوا الصلاه على الناس. فانت لقيت واحد دماغه على قده فخلاص يعني هاوده، ارجع معاه واشرح له بعدين بقى بعد الصلاه، لكن الادب ان انت دخلت متاخر يبقى إذا بليتم فستر، أنا جاي متأخر وأتأخرنا معاك، أنت خليك ورا زي ما أنت لوحدك. وهنا الصلاة هنا إيه؟ صلاتي صحيحة؟ أيوه. طب ما هو لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هنقول تاني، ما احنا قلنا فين الشروط؟ منها أن يكون الصف المقدم فيه فرجة، وما فيش فرجة يبقى ماشي، هي دي المسألة. يبقى نفهم المسألة بضوابطها وبشروطها عشان نتكلم في كتاب الله وفي شريعة الله بضوابط شرعية. بعد كده يستحب في الصلاة في الجماعة أن يكون الإمام رفيقا بالمأمومين. حاضر، رفيقا بالمأمومين، دي اخر مساله، حاضر عشان حسام ما يزعلش، رفيقا بالمأمومين يعني هيعمل ايه؟ يعني على قد الناس، على قد الناس. النبي بيقول بصريح العباره خطاب عام لجميع الائمه، من أم بالناس فليخفف، فان صلى لنفسه فليطول ما شاء، فرجني على صلاتك في النافله. مش لازم الربع اللي انت حافظه جديد تسمعه للناس في القبله، مش لازم يعني. يا سيدي احنا عارفين ان انت شيخ القراء. النبي قال لمعاذ بن جبل امام العلماء صلي بالشمس وضحاها، ليل إذا يغشى، السماء والطارق ونحوها، على قد الناس كده. والعاقل اللي يصلي يعني بصورة كاملة من القصار أفضل من أن يصلي بقدرها من الطوال، ده الأدب. وكان النبي إذا افتتح صورة أتمها ويقول لنا أعطوا كل صورة حظها من الركوع والسجود، من الركوع والسجود، اركع على قد اللي قريته واسجد على قد اللي قريته، ادي للصورة حقها في الركوع والسجود، فعلى قد حقها والتخفيف. يبقى خلينا في قصار الصور كده واواسط المفصل على قد الناس. ولما تصلي لنفسك بتصلي بقى بالعلماء اللي معاك، يبقى اقراوا بالبقره في ركعه، محدش هيقول لكم انتوا بتعملوا ايه. انما نعذب الناس. اثر عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، نختم به، بيقول لا تبغضوا الله الى عباده. ابن عمر ما كرهوش الناس في ربنا، لا تبغضوا الله إلى عبادي. قالوا كيف ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال يعمد أحدكم فيتقدم فيؤم الناس بالصلاة فيطول بهم فيبغض إليهم ما هم فيه، فيبغض إليهم ما هم فيه. فيبقى الإنسان العاقل يعني يتأدب ويترفق بالناس. وآخر مسألة بيختم بها الشيخ، بيقول إذا أتى أحدكم أو إذا دخل إلى المسجد فيفعل كما يفعل الإمام. أنا داخل المسجد والناس ركعين أركع، داخل المسجد والناس واقفين في سمع الله لمن حمده أقف وأقول سمع الله لمن حمده، قاعدين بين السجدتين أقعد وأقول الذكر بين السجدتين، بيتشهدوا أقعد وأتشهد، بيقرأوا هسمع الإمام، ساكتين هقرأ لنفسي، لقول النبي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وكده وصلنا لنهاية الحلقة، ونكمل إن شاء الله رحلتنا مع منهج سالقين في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.